ايش؟ نعم. وهم لا يسمحون ان يقر في اوساطهم. بارك الله فيك. انت تمنعهم من هذا؟ هل تستطيع ان تمنعهم من هذا؟ لانهم اذا قالوا احنا اخوتهم يقول بارك الله لكم فيهم. انتم اخوتهم. وتحشرون معهم في النار. ما يغتر بهم احد. ابدا لا تفكر واحد يغتر بان يقول ان الكافر خله لا نصراني ولا يهودي ولا غير. والله يقول انما المؤمنون اخوه فاصلوا بين اخوين. أبدا. لا لا لا لا أنا ما أظن إن إنسان في قلبه إيمان يسميهم إخوانا. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وين الأخوة؟ نعم. ها إيش؟ الله أعلم هل هو بصفة جبريل أو بغير ذلك. الله أعلم. أو قال الله كن فيكون. نعم. متوفيك ورفعك إليه. نعم. كيف؟ يوم القيامة فيها بعد مو وفاة. يعني في المستقبل؟ لا. نعم. ما استقيم هذا لأن الرفع بعد الوفاة. متوفيك ورفع. والوفاة اللي تريد ما تكون إلا بعد الرفع. نعم. متى؟ يعني في آخر الزمان؟ لا لا يدفن في الأرض. قلنا ان الله سبحانه كلمه بصوت مسموع بما لم نقل انه كلمه بوحي. نعم. اوحى بجين ان شاء الله بالفواكه. نعم. نعرف انه لا يجوز التعرض لاسماء الله بشيء من التعقيد او التنفيذ. نعم. ولم يكن صفه من صفات المخلوقين. نعم. يعني نقول مكر يليق به مو مثل مكر انا مكر زيد وعبيد. مثل السمع والبصر وغيره من الصفات تثبت لله لكن على وجه لا يماثل المخلوق. نعم. شيخ الله يجزاك خير. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أوصي به رأى موسى عيسى. نعم. وصلى وتكلموا. طيب يعني النوم فقط في حالة الرفع فقط؟ كيف لا رأوا في السماء. لا أنا قصدي لما الله سبحانه وتعالى ورأى ورافعك إلي. نعم. يعني الرفع المتوفي قلنا أن التوفي هو النوم. نعم. فيكون فقط في حالة الرفع ثم في حالة الرفع. نعم. إذا وصل السماء يعني سيقض. حين هذا هو الظاهر. نعم. شيخ حسن الله عليك. طيب يجوز يقال لهم أصدقاء كفار؟ والله إذا كان بس مجرد قول باللسان يعني صديق بمعنى أنه لم يظهر العداوة فقد يتسامح فيه. أما لأن الكفار كما تعرف بعضهم يظهر العداوة ويبارز العداوة وبعضهم بيننا وبينهم عهد. ولهذا خزاعة قبل أن تسلم يقال فيها إنها عيبة نصر للرسول عليه الصلاة والسلام وهم كفار. نعم. لا الآن أصبحت كلمة صديق يخاطب بها كلمة ليس بعربي ورفيق مع أن رفيق من ألقاب الشيوعيين. الرفيق فلان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ثم إليه مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أحكم بينكم الحكم لله عز وجل كونا وشرعا. فهو الحاكم كونا وهو الحاكم شرعا. أما حكم الكون فهو نافذ على كل أحد ولا يستطيع أحد أن يتخلص منه ولا أن يعانده. وأما الحكم الشرعي فإنه باختيار المحكوم عليه، فمن شاء فليؤمن نعم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن حكم الله ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. فالحكم الكوني ما يقدره الله على عباده ولا يمكن التخلف عنه، ويتعلق فيما يحبه وما لا يحبه، فيحكم كونا بوقوع الطاعات وهذا مما يحب، ويحكم كونا بوقوع السيئات والمعاصي وهذا لا يحب، لكنه عز وجل يحكم به كونا لحكمة ومصالح عظيمة. أما الحكم الشرعي فهو ما قضاه بين العباد شرعا، وهو الذي جاءت به الرسل، وأصله أوامر ونواهي، افعل كذا لا تفعل كذا. ولا يلزم من الحكم الشرعي وقوع المحكوم به، بل قد يتخلف عنه كثير من الناس، وها هو أن الرسل يرسلهم الله عز وجل يتبعهم أناس قليلون وأناس كثيرون، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيتخلف الحكم الشرعي. الحكم الجزائي بعض العلماء قال إن هناك قسما ثالثا للحكم، وهو الحكم الجزائي الذي يحكم الله فيه بالجزاء على من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعليه يتنزل قوله هنا فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، أي أحكم بينكم حكما جزائيا، يحكم بينهم حكما جزائيا. ويعقب هذا الحكم المآل إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قال تعالى فأما الذين كفروا، ألف هذه عاطفة على ما سبق، عطف تفريع، أي أن ما بعدها فرع عما قبلها، يعني هذا الحكم يكون على هذا الوجه، فأما الذين كفروا فأعذبهم. وأما هنا شرطية تفصيلية، يعني أنها تفيد التفصيل، كما في قوله فأما من أعطى واتقى وأما من بخل واستغنى، وهنا قال فأما الذين كفروا وأما الذين آمنوا. وقول فأما الذين كفروا فأعذبهم، كفروا بمن؟ أي كفروا بالله ورسله. والكفر في اللغة الستر، ومنه سمي الكفر الذي هو قطاء طلع النخل، ويسمى في اللغة العامية الكافور. فالذين كفروا ستروا ما أنعم الله به عليهم من نعمة العقل ونعمة المال والصحة وغير ذلك، حيث لم تظهر عليهم آثار هذه الأشياء. فآثار العقل أن الإنسان يفعل ما ينفعه ويدع ما يضر، هذه آثار العقل، ومنه سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عما يضره. لكن الذين كفروا ستروا ما يقتضيه العقل من حسن التصرف، وذلك بالإيمان بالله ورسله، فلذلك سموا كفارا، أي إيش؟ ساترين لما أنعم الله به عليهم من نعمة العقل التي مقتضاها الإيمان بالله ورسله. قال فأعذبهم عذابا شديدا. فأعذبهم العذاب فعل ما به مشقة، فعل ما به مشقة أو حصول ما به مشقة، سواء كان عن ذنب أو غير ذنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن السفر قطعة من العذاب، وقال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني هذا عذاب مشقة. ومن عذاب المشقة عذاب العقوبة، لأنه شاق على المعاقب، وهنا المراد بالعذاب هنا عذاب مشقة العقوبة. وعذبهم عذابا شديدا، الشديد يعني القوي العظيم في الدنيا والآخرة. في الدنيا قال العلماء إن العذاب في الدنيا ما يحصل لقلوبهم من الضيق والضنك والقلق والحسرة وغير ذلك، وما يحصل لهم على أيدي المؤمنين من القتل والأسر والجزية وغير ذلك، فعذابهم يكون بألمهم القلبي وألمهم البدني. ولهذا قال أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا. أما عذابهم في الآخرة فظاهر، يعذبون في الآخرة بماذا؟ بالنار، يعذبون في الآخرة بالنار. وهم لا تتخطاهم العقوبتان أو إحداهما، يعني إما أن يحصل لهم هذا وهذا وهو الغالب، وإما أن يحصل لهم عذاب الآخرة ولا بد. ولكن ظاهر الآية الكريمة في الدنيا والآخرة أنه يحصل لهم العذاب في الدارين. قال في الدنيا والآخرة، الدنيا هي هذه الحياة التي نحياها، ووصفت بذلك لوجهين: الوجه الأول لدنوها، لأنها سابقة على الآخرة فهي دانية، والوجه الثاني لنزول مرتبتها، كما يقال دنيا وعليا، فالدنيا نازلة المرتبة عن الآخرة مهما بلغ نعيمها، مهما بلغ نعيمها فإنها نازلة عن الآخرة، لأن نعيم الدنيا إذا حصل فهو مشوب بالكدر، كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. وقال الثاني: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. فمهما نعم الإنسان في هذه الدنيا فنعيمها دان، ولهذا وصفت بالدنيا. أما نعيم الآخرة فقد قال الله تعالى: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن الدنيا وصفت بذلك لوجهين: الأول اللي وراء آدم أنت، أي نعم، نعم، دنو مرتبتها ومنزلتها، نعم. وأما قولها الآخرة فوصفت بذلك لأنها متأخرة، متأخرة زمنا لا مرتبة، فهي في المرتبة فوق الآخرة لكن زمنا هي فوق الدنيا، نعم فوق الدنيا لكنها زمنا متأخرة. قال: وما لهم من ناصرين، يعني هذا العذاب الشديد الذي يوقعه الله فيهم لا يجدون من ينصرهم منه، أي من يدفع عنهم هذا العذاب، لا أهل ولا مال ولا صديق ولا قريب ولا أحد من الناس. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا. وقوله وما لهم من ناصرين، ما هذه نافية؟ وهل هي حجازية؟ لا. لماذا يا علي؟ ما معنى الترتيب؟ ايش؟ نعم. وهنا على اسمها، لان لهم خبر مقدم. طيب، من حرف جر زائد، زائد اعرابا، وناصرين مبتدا مؤخر مرفوع بالياء ولا بالواو؟ هو عندنا شيء يرفع بالياء يا جماعة؟ ما يوجد في الدنيا كلها إلا كان لغة غير عربية ما ندري. مرفوع بالواو المقدر وجودها في محل الياء، ومنع مضغر اشتغال المحل بحركة غلط. نعم، بحرف الحرف المناسب أو الذي جلب من أجل الحرف، حرف الجر الزائد. ولولا من لكانت ناصرون، وما لهم ناصرون. ثم جاء بالقسيم الثاني، قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. والرب عز وجل يكرر هذا دائما في القرآن، يجمع بين الإيمان والعمل الصالح، لأنه لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، بل لا بد من الأمرين. آمنوا. طيب، وهنا حذف المؤمن، المؤمن به، فنقدره على أعم ما يكون ونقول آمنوا بما يجب الإيمان به، وذلك بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات هي التي تكون لله وفي الله، أي أنها خالصة لله وفي حدود شريعة الله، يعني خالصة صوابا كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله، خالصة لله صوابا يعني على السنة، هذا هو العمل الصالح. فإن لم تكن خالصة فليست عملا صالحا، بل هي مردودة على صاحبها، لقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما الموافقة أو الصواب كما قال الفضيل فلقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يقبل عمل إلا بموافقة الشرع. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. ألف واقعة في جواب أما الشرطية، ويوفيهم فيها قراءتان، نوفيهم ويوفيهم. فأما على قراءة فيوفيهم ففيها التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، صح؟ لأنه قال بالأول فأعذبهم، وهنا قال فيوفيهم، وهذا ضمير غائب. وأما على قراءة النون فنوفيهم ففيها نوع من الالتفات من ضمير الإفراد إلى ضمير الجمع، فأعذبهم، وهنا قال فنوفيهم. معكم مش اللي معكم؟ نعم. شو يقول؟ فيوفيهم، فيوفيهم بالياء والنون. بالياء والنون شبه الحاشي. طيب على كل حال المصحف اللي عندي ما كتبت القراءة الثانية لكنها رديئة تحتاج انها تكتب. طيب قال فنوفيهم فيوفيهم، على كل حال سواء نوفيهم او نوفيهم ففيها شيء من الالتفات. وقد ذكرنا فيما سبق ان الالتفات فوائد او فائدة، منها شمل تنبيه المخاطب. كيف؟ لأن المخاطب إذا كان يقرأ في وتيرة واحدة ثم يتغير، إذا كان الكلام على نسق واحد ثم يتغير هذا النسق ينتبه. ينتبه، صحيح هذا؟ هنا وطرق تنبيه المخاطب كثيرة، منها إذا كنت تتكلم بلسانك إن بعض الكلمات مثل ترفع صوتك أو تخفض صوتك أو ما أشبه ذلك، هذا من التنبيه. كذلك الالتفات من ضميري إلى آخر، هذا يوجب تنبؤ المخاطب. طيب على الفائدة الثانية أنه إذا قال فيوفيهم أجورهم، يوفيهم أجورهم، صار فيه شيء من تعظيم الموفي، من تعظيم الموفي، لأن تعبير المتكلم عن نفسه بصيغة الغيبة قد يوحي بالتعظيم، كما يقول الملك يأمر بكذا وكذا ويعني نفسه، هذا فيه شيء من التعظيم. فيه أيضا شيء من إكرام الذين عملوا الصالحات، إكرام الذين عملوا الصالحات فيوفيهم. كيف ذلك؟ لأن ذكر منة الله عليهم بصيغة التكلم أعظم من ذكر المنة بصيغة الغائب، يعني أن هذا فيه شيء من الإكرام، من الإكرام لهم. وقد قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فجعل كأنهم هم الذين أحسنوا، مع أن المحسن هو الله، محسن إليهم في العمل وفي ثواب العمل. وقال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فمن أجل إكرام هؤلاء لم يخاطبهم الله بصريح المنة فيقول فنوفيكم أو فأوفيكم، بل قال فيوفيهم. إذن فائدتان: تعظيم المتكلم نفسه، والثاني إكرام المثاب، إكرام المثاب. أما على قراءة النون فالتعظيم فيها واضح، التعظيم فيها واضح، فنوفيهم، لأن ضمير الجمع المضاف لله عز وجل أو الذي يراد به الله عز وجل نعلم علم اليقين أنه لا يراد به الجمع الذي هو التعدد، إنما يراد به التعظيم. طيب فيه أيضا إكرام المثاب بالنون، إكرام المثاب، لأنه إذا ظهر إكرامهم بصيغة التعظيم فإن الثواب الواقع من العظيم عظيم، يكون عظيم. وعلى هذا فيكون على القراءتين فيها ثلاث فوائد، الالتفات على القراءتين على فيها ثلاث فوائد: الأولى تنبيه، ثاني وهذا عام، الثاني تعظيم الموفي، والثالث إكرام الموفى. نعم. قال فيوفيهم أجورهم. أجورهم لماذا نصبت؟ وقد استوفى الفعل معموله. يلا هداية الله. ها؟ يوفي تنصب مفعولين، أصلهما المبتدا والخبر. هل أصلهما المبتدا والخبر؟ كل مفعولين في الأصل المبتدا. لا يا شيخ، هذه قاعدة من أكثر القواعد هذه. لا ما هو مبتدا وخبر. إيه؟ هم مفعول الأول وأجورهم مفعول الثاني. إيه؟ لكن هل أصل المفعولين المبتدا والخبر أو لا؟ لا. إذن أبطلت القاعدة. لا لا. إذا قلت ظننت زيدا فاهما، هذا أصله مبتدا وخبر، يعني ظن أخواته تنصب مفعولين أصله مبتدا وخبر. طيب فيه كلمات أخرى تنصب مفعولين ليس أصله مبتدا وخبر، يسمونه من باب كسى. نعم، من باب كسى. بعضهم يقول كسى وأعطى، هذه من باب كسى وأعطى، تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. طيب يقول فيهم أجورهم. أجورهم أي جزاء أعمالهم. اللهم لك الحمد. انظر إلى هذه المنة، كأن هؤلاء عمال يستحقون الأجر ولا بد، حيث سمى الله جزاءهم أجرا، والأجر من المستأجر حق يجب دفعه، ولكن هذا من فضل الله عز وجل وكرمه، لأن الذي أوجب الأجر على نفسه من؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي أوجب ذلك على نفسه، لم يوجبه أحد عليه. لو شاء لأمرنا ونهانا ولزمنا أن نطيعه بدون عوض، لأنه ربنا وخالقنا، وما نعمل فإنه لا يقابل ولا واحد بالملايين من نعمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم. فهذه الأجور التي هي جزاء الأعمال والتي سمى الله أجرا، سماها الله أجرا، كالأجرة المفروضة على المستأجر لم يوجبها أحد على الله، بل هو الذي أوجب على نفسه هذا الأجر. قال ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان. اللهم لك الحمد. فالحاصل أننا ليس لنا حق على الله واجب، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللهم لك الحمد. نعم. طيب فيوفيهم أجورهم أي جزاء أعماله، وسمي أجرا كأجر المستأجر الواجب عليه، ولكن الذي أوجبه من؟ الله. قال والله لا يحب الظالمين. ختم الآية بهذا مناسب، لأنه لما بيّن أن هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات يوفون أجورهم، بيّن أن هؤلاء قد قاموا بما يلزمهم وأنهم لم يظلموا أنفسهم، ولذلك أثابهم الله عز وجل هذا الثواب العظيم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين، فلو ظلموا أنفسهم ما استحقوا هذا الثواب، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فلو أشركوا بالله لحبط عنهم ما كانوا يعملون وبطل عملهم، لكنهم أخلصوا لله ولو ابتدعوا في دين الله ما قبله الله منه، ولكنهم اتبعوا شريعة الله فانتفى عنهم الظلم في الإخلاص وفي العمل، فكانوا أهلا لإكرام الله عز وجل. أما الذين كفروا واستحقوا العذاب فإنهم ظلموا أنفسهم فحصلوا على مقت الله وعقابه والعياذ بالله وعدم محبته. ثم قال تعالى ذلك، نعم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك المشار إليه كل ما سبق من ذكر آل عمران رحمك الله، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل عمران إلى آخره، فكل هذا مما تلاه الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقول نتلوه عليك أي نقرأه عليك متتاليا يتلو بعضه بعضا، ولكن بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين في لسان عربي مبين. وقول نتلوه عليك من الآيات، من الآيات هذه من قال بعضهم إنها بيانية تبين المشار إليه في قوله ذلك، وقال بعضهم إنها تبعيضية أي بعض الآيات، ولكن الصواب الأول وأن ما تلاه الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كله آيات. والآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، العلامة على الشيء تسمى آية، كما قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وقال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني علامة على قدرتنا، وما أشبه ذلك من الآيات. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى عامله في خيبر أن يعطيه وسقا من أو ساقا من التمر، قال فإن طلب منك آية أو قال أمارة فضع يدك على ترقوته، على هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للعامل إذا بعثت إليك مبعوثا فإن علامة صدقه أن يضع يده على ترقوته. نعم. قال من الآيات والذكر، الذكر والمراد به ما والمراد بما تلاه الله من الآيات القرآن، وكذلك الذكر. والذكر يطلق على معاني منها الشرف، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف، شرف عظيم. ومنه قول تعالى ورفعنا لك ذكرك، أي شرف. ويطلق الذكر على ما يحصل به التذكر، فيسمى الكلام الجيد المشتمل على الموعظة يسمى ذكر. قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، أي التذكرة. ويطلق الذكر على ذكر الله عز وجل، كما قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. والمراد به في هذه الآية المعنيان الأولان: الشرف وما يحصل به التذكير. فإن هذا القرآن لا شك شرف لمن تمسك به وقام بحقه، فإنه ينال شرف الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. ولم يشرف العرب ولم ينالوا السعادة والنصر والظهور إلا حين تمسكوا به، ولذلك لما تخلوا عنه زال عنهم وصف الشرف والظهور والنصر، وصاروا إلى ما ترون، ولن يعود لهم مجدهم السابق مهما طنطنوا بالعروبة والقومية وما أشبه ذلك إلا إذا رجعوا إلى الإسلام. مهما بلغوا في الدعاية فيما يتعلق بالقومية والعروبة وما أشبه ذلك فإنها لن تنفعهم، لن تزيدهم إلا دمارا، كالذين يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لن تزيدهم إلا ذلا إلا إذا رجعوا إلى دين الله الذي انتصروا به من قبل. طيب، هذا القرآن أيضا ذكر من جهة التذكير، ذكر من جهة الشرف وذكر من جهة التذكير، لأن كل إنسان يقرأ القرآن بحضور قلب فلا بد أن يتأثر به. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لا بد أن يتذكر به، فهو موعظة عظيمة حتى لغير المؤمنين إذا سمعوه وهم يعرفون آياته أي معانيها فسوف يتعظون به، سوف يتعظون به. وما وقع لبعض العرب في ذلك أمر مشهور في التاريخ، حتى أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قالوا أمسك، أو هم أمسكوا وضع يديهم على فمه من شدة ما يعلمون من هذه المعاني العظيمة. وقولها الحكيم، الحكيم يعني ذا الحكمة، فالقرآن كله حكمة، وهو فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى فاعل، فهو فعيل بمعنى مفعل أي محكم متقن، وهو فعيل بمعنى فاعل أي حاكم، لأن القرآن بلا شك حاكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لكن هل يأتي فعيل بمعنى مفعل؟ هذه بمعنى مسلم. فعيل بمعنى نعم، وهي فعيل بمعنى مفعل، بمعنى مفعل. كيف بمعنى مفعل؟ هي بمعنى محكم، هذه بمعنى محكم، هذا على مثل جريح بمعنى مجروح، قتيل بمعنى مقتول، يعني ترد هذا فعيل بمعنى مفعول ومفعل، أي ترد لما لم يسمى فاعل. فالقرآن محكم والقرآن أيضا حاكم. نعم، نعم. هنا الخبر شبه جملة، يصح أن تكون حجازية. وإذا كان الخبر شبه جملة يصح أن تكون حجازية؟ نعم. ها؟ ليس كذلك؟ لا، ليس كذلك. من أين لك هذا الكلام؟ يقولون لابد من ترتيب إلا إذا كان الخبر ظرف أو جار مجرور. نعم، قال مالك، أنا ابن مالك. في قوله وسبق حرف جر وظرف كما بأنت معنيا نجز الألم، يعني معناه مفعول الخبر، ولهذا ما بأنت معنيا على الترتيب. فأنت هو الاسم ومعنيا هو الخبر. أما بي فهي مفعول، فهي مفعول الخبر، يعني يجوز أن يتقدم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جار ومجرور. هذا معنى كلمة مالك، عرفت ولا لا؟ طيب نعم. معنى ثالث للذكر ما يراد بهذه الآية أنه ذكر لله؟ لا بعيد، القرآن هو يعني ذكر من الله سبحانه وتعالى، إلا لكن ذكر الله لنريد الذي ذكر الله في القرآن، فإذا قالت المسألة فاذكر الله. لا يعني ما تصلح الآيات هذه أن تكون ذكر، لا ما تصلح، ولهذا ما يقال مثلا لما قرأ القرآن أنه ذكر الله إلا بالمعنى العام، لأن كل عبادة فهي ذكر لله، لكن الذكر الخاص هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما أشبه، الذكر الخاص ذكر بالمعنى العام. نعم. يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى أخر قال له أمسك، هل ذلك على أن ثقتهم بعذاب الدنيا أكبر من ثقتهم بعذاب الآخرة؟ كيفهم يخافون، يعني بعضهم يعرف أن الرسول صادق لكن عندهم عناد والعياذ بالله. لكن أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله؟ نعم نعم شيخ، ذلك أكتب عليك من الآيات، الآيات علي أن تختص بما ذكر من عيسى وآل عمران. نعم. الخطاب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هل تختص بما ذكر من عيسى؟ أنا قلنا ذلك أي مذكور مشار إليه الآن، لا يمكن الشيخ يقول ذلك، يعني ذلك قصة عيسى وغيره، بس الكلام على مشار إليه في هذا القصة. نعم. أخذنا من فوائد الامتثال أن إبعاد السآوة والمرن، إبعاد السآوة والمرن من السامع. نعم. وكذلك نحضر التفكير في المعنى. إيش؟ نحضر التفكير في المعنى. نعم. هذا يضيف أيضا لفوائد الامتثال. ممكن، لا تكون التفكير قد يكون من باب التنبيه. لكن ما خال، هذه فائدتين رابط عنه. هذه فائدتين صحيحات. نعم. شوف قول الله تعالى أما الذين كفروا فأعدهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، هذا يعني عذاب الدنيا، يعني تحسوا معنى المعاني ولا ظاهر وغير ظاهر، ظاهر كالأسر وغير ظاهر اللي في القلب. نعم. ربما يعني على بعد. تأول من السامع. نعم. وكذلك نحضر التفكير في المعنى. إيش؟ نحضر التفكير في المعنى. نعم. هذا يضيف أيضا لفوائد الامتثال. ممكن، لا تكون التفكير قد يكون من باب التنبيه. لكن ما خال، هذه فائدتين رابط عنه، هذه فائدتين صحيحات. نعم. شوف قول الله تعالى أما الذين كفروا فأعدهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، هذا يعني عذاب الدنيا، يعني تحسوا معنى المعاني ولا ظاهر وغير ظاهر، ظاهر وغير ظاهر، ظاهر كالأسر وغير ظاهر اللي في القلب. نعم. ربما يعني على بعد. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات